من الإنعام إلا الأحداث أنه يجب عليها أصحاب التقدير أن يقول هو لا يقول في رسالياتهم ولأنفسكم أنما يشير إلى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.